العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله. حسون الجو بارد يعني ما سكت درايش. والعلم رغم للعموم لم يخص في الفقه مفهوما بل الفقه أخص. العلم رغم للعموم والفقه أخص. وما الذي أوجب للمؤلف أن يبحث عن العلم وعن الفقه؟ الجواب كم صفحة أنت؟ والعلم لفظ للعموم نعم البيت نعم. والعلم لفظ للعموم لم يخص في الفقه مفهوما بل الفقه أخص. المعنى الجملة لهذا البيت باختصار يقول أن العلم لفظ للعموم، العلم لفظ عام والفقه لفظ خاص، هذا معنى كلام. لأن العلم يشمل العلم الشرعي وغير العلم الشرعي كالحساب والرياضيات وغيره، هذا كله يسمى علم. والفقه أخص لأن الفقه يتعلق بالأحكام الشرعية، ولهذا قال العلم لفظ للعموم لم يخص للفقه، لم يخص الفقه مفهوما بل الفقه أخص، يعني الفقه أخص من العلم، فكل فقه علم وليس كل علم فقه. نعم. العلم رغم للعموم والفقه أخص. وما الذي أوجب للمؤلف أن يبحث عن العلم وعن الفقه؟ الجواب لأنه سبق أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، أو إن شئت تقول العملية. طيب إن نضع العملية، الشيخ يقول لو شيء تقول العملية، يعني الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين. نعم. إذن لابد أن نعرف ما هو العلم وما هو الفقه وأيهما أعم. العلم أعم لأن العلم يشمل الفقه والتوحيد والحساب والفلك وكل شيء. أما الفقه فيقول المؤلف بل الفقه أخص لأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين. فعلم العقائد لا يكون في الفقه اصطلاحا. انتبهوا لكلمة اصطلاح. العقائد يسميها العلماء الفقه الأكبر، لكن اصطلاحا هل العقيدة فقه؟ لا. هل التفسير فقه؟ لا. الفقه اصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، هذا اصطلاحا. وإلا التوحيد فقه والتفسير فقه، كله يدخل بالفقه. نعم. فعلم العقائد لا يدخل في الفقه اصطلاحا، وعلم النحو لا يدخل في الفقه اصطلاحا، وعلم الحساب وعلم الفلك كل هذا لا يدخل في الفقه اصطلاحا لأنه أخص، والله أعلم. الذي أخص ما هو؟ الفقه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعلمنا معرفة العلوم معرفة المعلوم. لما تكلم الناظم عن العلم والفقه شرع الآن بتعريف العلم. ما هو العلم؟ إذا العلم ما هو؟ هو معرفة الشيء على ما هو عليه، هذا معنى معرفة الشيء على ما هو عليه، هذا يسمى علم. أما عدم المعرفة هذا يسمى جهل، ليس بعلم. ومعرفة الشيء خلاف ما هو عليه لا يسمى أيضا علم. ولهذا قال وعلمنا، المراد العلم، وعلمنا معرفة المعلوم. طيب المعلوم، المعلوم معلوم صح؟ ليس هذا مراده، مراده الشيء الذي من شأنه أن يعلم، هذا معناه مراد الشيء الذي من شأنه أن يعلم. وإلا لو قلت شخص معلمة المعلوم، المعلوم معلوم، هل هذا في جديد؟ لا، صح ولا لا؟ كالذي قال ها كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، هل أتى بشيء جديد؟ ما أتى بشيء جديد. فقول النظم هنا المعلوم المراد يعني ما من شأنه أن يعلم. نعم. وعلمنا معرفة المعلوم انطبقت لوصفه المعلوم، هذا معنى معرفة الشيء على ما هو عليه، معرفة الشيء على ما هو عليه، هذا يسمى، هذا معنى قوله انطبقت لوصفه المحتوم، انطبقت لوصفه المحتوم. مثل واحد قلت له متى غزوة بدر؟ قال في السنة الثانية من الهجرة، هذا علم. كيف علم أنه علم؟ هل يعني معرفة الشيء على ما هو على ما هو عليه. شخص قال ما أدري لا يسمى علم. شخص قال في السنة الرابعة، قال الشخص في السنة الرابعة غزوة بدر، هذا ليس بعلم، واضح ولا لا؟ نعم. قوله علمنا معرفة علم مبتدأ ومعرفة خبر، وقوله المعلوم انطابقت الوصف المحلوم يعني أن العلم هو معرفة المعلوم مطابقة الوصف. وهذا التعريف مقتضى بأن فيه دورا يعني فيه دوران، وإذا درت ترجع المكان الذي بدأت منه، إذن ما استفدنا شيء. إذا قلت مثلا العلم هو معرفة المعلوم، يعني ما استفدنا شيء، المعلوم معلوم. ولهذا يقول الشيخ هنا هذا فيه دور لكن له تعريف آخر. نعم، لأنك إذا قلت علمنا معرفة المعلوم صار تفصيل حاصل، لأن المعلوم معلوم من قبل علمك، من قبل علمك فيكون في هذا دور. وقالوا لو أن المؤلف رحمه الله قال وعلمنا معرفة الشيء المطابقة الوصف لكان هذا صح. نعم، ولهذا نقول في تعريف العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، وإن شئت فقل معرفة الشيء على ما هو عليه. إذن التعريف واضح ولا؟ نعم، فالعلم أن تعرف الشيء على ما هو عليه. فمثلا أعرف الآن أن هذه التي بيدي نظم الورقات يسمى هذا علم، لأنني أدركته على ما هو عليه. لكن لو قلت هذه الورقات هل هذا علم؟ لا، ليس بعلم. لماذا ليس بعلم؟ لأن الناس يعلمون أنها ورقات، ما في شيء جديد. لكن لما قلت نظم عرفنا أنه نظم، وأنه العلم الذي مكتوب في هذه الورقات. أما مجرد الورقات علمنا أنه ما كتبه العمريطي فقط. لأني أدركته على خلاف ما هو عليه فلا يكون علما. فإن لم أدركه إطلاقا بأن قل والله ما أدري هل هو الورقات أو نظم الورقات أو نخبة الفكر، أو نخبة الفكر فهذا ليس بعلم. إذن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، فخرج بقولنا إدراك الشيء من لم يدركه فهذا ليس بعلم. ماذا تسمى هذه؟ إخراج كذا، ماذا قلنا؟ احترازات، حسنتم. نعم، وخرج بقولنا على ما هو عليه من أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. ولذلك أمثلة كثيرة، فمثلا سألنا رجلا فقلنا له متى كانت غزوة خندق فقال لا أدري فهذا ليس بعلم. وسألنا رجلا آخر فقال كانت غزوة خندق في رمضان في السنة التاسعة فهذا ليس بعلم. ليس بعلم، لأن في السنة خامسة. نعم، فهذا ليس بعلم ولكنه علمنا على غير ما هو عليه. وسألنا الثالث فقال، وسيأتي هذا في أقسام الجهل الذي يقول لا أدري والذي يخبر بخلاف الواقع وبخلاف ما هو عليه، هذا يسمى جهل، سواء جهل بسيط أو جهل مركب، ليس بعلم، يخرج عن العلم بالكلية. نعم، وسألنا الثالثة فقال غزوة الخندق في شوال سنة 50 من الهجرة فهذا عالم لأنه أدرك الشيء على ما هو عليه، فصار العلم تعريفه إدراك الشيء على ما هو عليه. وهناك إدراكات أخرى دون ذلك، يقول رحمه الله والجهل كل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي. إذن لما عرف العلم وهو إدراك الشيء، ومصنف يقول إدراك المعلوم، إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا العلم، هذا تعريف العلم. طيب ما هو تعريف الجهل؟ هو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. انظروا ما قال معرفة الشيء على خلاف ما هو عليه أو علم الشيء على خلاف ما هو عليه، لا ما قال كذا، قال تصور. لماذا؟ لأن الجاهل الذي في رأسه تصور أصلا، ليس بعلم، كله تصور، تصور أن الشيء هذا على كذا وكذا أو في وقت كذا وكذا، صح ولا لا؟ هل هذا علم ولا تصور؟ إذن هو جهل، هو جهل. ولهذا قال والجهل تصور الشيء على خلاف وصفه، قال غزوة الخندق في السنة العاشرة، جهل ولا علم هذا؟ طيب هل نسميه معرفة؟ هل نقول أنه علم الخندق على خلاف ما هي عليه؟ لا، لأن كونه يقول العاشرة هذا مجرد تصور. والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، يعني على خلاف وصفه الذي هو عليه تميز به، هذا يسمى جهل. وهناك تعريف آخر، فقد العلم، هذا الجهل. ما هو الجهل؟ قال فقد العلم سواء بسيط أو مركب. نعيد البيت. نعم، والجهل كل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، هذا تعريفه، تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. هذا الجهل. أو وقيل حد الجهل، وقيل حد الجهل فقد العلم، هذا تعريفه. ما هو الجهل؟ ها، فقد العلم. ثم شرع بأقسامه، ها، بسيطا أو مركبا كالسني، بسيطا أو مركبا. شرع بسيطا، نعم، ممكن يكون حال، لا موصل، ممكن يكون حال، وممكن يكون خبر كان المحذوفة مع اسمها، يعني كان الجهل بسيطا. نعم. عرف المؤلف رحمه الله الجهل بأنه تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به يعلم، يعني مثل أن تصور هذا الشخص رجلا وهو امرأة، هذا جهل، لأنك تصورته على خلاف ما هو عليه، وهذا رجل من الآراء في تعريف الجهل. وهذا الرجل يخرج ما يسمى بالجهل البسيط، وهو الذي ليس، إذا المصنف هنا عرف الجهل بالتعريف الأول، عرف الجهل البسيط ولم يعرف الجهل المركب، لأنك إذا قلت الجهل هو أن تتصور الشيء على خلاف ما هو عليه، هذا تعريف ناقص، لأنك هنا عرفت الجهل المركب، لكن الجهل البسيط ما عرفته، الذي يقول لا أدري، واضح ولا؟ فصار التعريف الثاني أضبط ولا الأول؟ ها، فقد العلم أضبط. نعم. وهذا الرجل يخرج ما يسمى بالجهل البسيط، وهو الذي ليس فيه إدراك إطلاقا، فمن لم يتصور الشيء إطلاقا على هذا التعريف فليس بجاهل، ولكن التقسيم المشهور هو الذي ذكره بقوله وقيل حد الجهل فقد العلم، هذا التعريف الصحيح، لأن هذا تعريف ضابط. نعم. أي أن الجهل عدم العلم، يعني عدم إدراك الشيء على ما هو عليه. وينقسم الجهل على هذا الرأي إلى بسيط ومركب، قال رحمه الله تعالى. طيب، إذن الناظم أولا ها عرف الجهل بتعريفين، مرة عرفه بأن الجهل هو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، وهذا تعريف ناقص لأنه يخرج الجهل البسيط، والتعريف الثاني أن الجهل ها فقد العلم، هذا هو التعريف الصحيح. ثم بين أن الجهل ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. ولكن انتبهوا، ليس معنى جهل بسيط أنه يفهم من لفظ أن الجهل يسير، لا، لكن بسيط من حيث الجهل المركب، لأن الجهل المركب يخبر بالكذب، يخبر بخلاف الواقع، وأيهما أشد؟ الذي يكذب يخبر بخلاف الواقع، والذي يقول أنا لا أدري، ها؟ فإذا قارنت من يقول لا أعلم مع من يخبر بالكذب، صار الأول أسهل ولا ما هو أسهل؟ فهو بسيط من حيث الجهل المركب، أما من حيث العلم لا، فالجهل مذموم، وهو وصف رديء. نعم. قال رحمه الله تعالى بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. انتبه، يقول الجهل كم قسم؟ ينقسم إلى بسيط ومركب. طيب، ما هو البسيط؟ يقول البسيط كل ما تحت الثرى. البسيط يعني البسيط الذي يدرك بالحواس الخمس، الذي تحت الثرى. بأي شيء تدركه؟ بالحواس الخمس، إما ترى أو تلمسه أو تسمعه، هذا مثال. إذن البسيط عند المصنف ما هو؟ الذي يدرك بالحواس الخمس، هذا يسمى جهل بسيط. والمركب الذي يتصور في الذهن، يتصور متى غزوة بدر؟ قال في السنة الخامسة، هذا خطأ، هي في السنة الثانية. إذن هنا أدرك بالحواس الخمس ولا تصور؟ تصور. إذن الجهل البسيط عند المصنف هو ما يدرك بالحواس الخمس، أما الجهل المركب ها هو ما يتصور. وهذا التعريف أيضا عليه ما عليه، هناك تعريف أحسن من سيذكره الشيخ. نعم. يعني المؤلف رحمه الله بذلك أن البسيط ما يتعلق بالأمور الحسية، والمركب ما يتعلق بالأمور الفكرية. ها، التصور أين يكون؟ يكون بالفكر. والحواس الخمس، ما هي الحواس الخمس؟ ها، اللمس والشم والذوق والرؤية والسمع. فالأمور التي تدركها باللمس أو بالسمع أو بالنظر أو بالذوق أو بالشم، هذه هي التي تدخل تحت الجهل البسيط. أما المركب اللي يكون في فكرك، متى غزوة بدر؟ كيف عرفت؟ أشغلت فكرك وتصورت شيء خطأ، هذا يسمى جهل مركب. نعم. وهذا أيضا تعريف آخر، فعلى هذا التعريف ينقسم الجهل إلى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. فإن كان يتعلق بأمر محسوس فهو بسيط، وإن كان يتعلق بأمر معقول وتفكير فهو مركب، فما تحت ثرى إدراكه حسي، فجهلنا بما تحت ثرى يسمى جهلا بسيطا، مثل أن جهل ما تحت ثرى من الأموال، أو أن جهل ما تحت ثرى من الحب الذي سفته الرياح، أو أن جهل ما تحت ثرى من الحشرات، هذا يسمى جهلا بسيطا لأنه يتعلق بالأمور المحسوسة. أما أن جهل أن النية واجبة في الوضوء أو غير واجبة، أو أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم أو غير واجبة، أو أن الزكاة واجبة في الحلي أو غير واجبة، أو أن من أكل في نهار رمضان جاهلا هل يفسد صومه أو لا يفسد، أو أن تقليم الأطفال في الإحرام حرام أو غير حرام، فهذا يسمى عنده جهلا مركبا، سواء كان الإنسان لا يعلم بالشيء إطلاقا أو يعلم بالشيء على خلاف ما هو عليه. هذا التعريف الأول. يقول الجهل البسيط ما يتعلق بالحواس الخمس. طيب الإنسان الآن تقول هل تكبيرة الإحرام ركن؟ قال والله ما أدري. نقول هذا جهله مركب وليس بسيط. لماذا مركب؟ لأنه يتعلق بالفكر والعلم، واضح لا؟ وهذا التعريف ناقص، التعريف لا يستقيم، لكن هذا التعريف الذي عرفه المصنف. كل ما يتعلق جهله بالتفكير والإدراك والإحساس والبحث مثلا، هذا يسمى جهل مركب، صح ولا لا؟ أما ما يدرك بالحواس الخمس يسمى جهل بسيط. نعم. هذا قول. بقي عندنا القول الثالث المشهور المعروف الذي لم يذكره المؤلف رحمه الله، وهو أن الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، والجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، هذا هو المشهور. فالبسيط هو أن لا تدرك الشيء إطلاقا، والمركب هو أن تدركه على غير ما هو عليه، ويظهر ذلك. هذا واضح، هذا يتضح معنى الجهل البسيط والجهل المركب، فيدخل فيه الأمور الشرعية والأمور المحسوسة. نعم. فلو سألنا رجلا وقلنا له متى كانت غزوة بدر، فقال لا أدري، هذا جهل بسيط. وعند المصنف إذا قال لا أدري مركب، لماذا؟ لأن غزوة بدر تعلق بالفكر والعلم. نعم. وسألنا رجلا آخر فقال في السنة الثالثة، فهذا جهل مركب لأنه أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، إن غزوة بدر كانت في السنة الثانية. ولماذا كان الأول بسيطا؟ لأنه جهل واحد لا يعلم شيئا. ولماذا كان الثاني مركبا؟ لأنه جهل بالواقع وجهل بالحال، فهو جاهل معه كذب، يعني نقل الحال على غير ما هو عليه. فهذا المتكلم جاهل بحاله، يحسب أنه على علم وليس على علم، فلهذا كان مركبا من جهلين، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. وهذه المشكلة، يقول أهل العلم، يقول المشكلة الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. مثال آخر، إنسان سألناه قلنا ما حكم الفاعل، أيرفع أم ينصب؟ أيرفع أم ينصب؟ قال الفاعل ينصب، لأن النصب استقامة، فالفاعل مستقيم. نقول هذا جهل مركب، لأنه جهل بالحكم وبتعليل الحكم، جهل من وجهين. نعم. وإنسان آخر قلنا له ما حكم الفاعل، أيرفع أم ينصب؟ قال لا أدري، أنا لم أقرأ النحو ولا أدري عنه. نقول هذا جهل بسيط. إذا وصفه بكونه بسيطا في مقابلة الجهل الآخر، ليس في مقابلة العلم، في مقابلة العلم من أسوأ الجهل أنه لا يعلم، من أسوأ الجهل أنه لا يعلم، لكن من حيث أنه جاهل ويخبر في على غير ما هو عليه وعلى غير الصدق، صار جهل ومعه زيادة. وأما الثالث فقلنا له ما حكم الفاعل، قال حكم الرب، هذا علم. ويوم أقوى الجهل البسيط أو الجهل المركب؟ طبعا المركب لا شك، لأن أنه أقوى. ويذكر أن رجلا مسمى توما، نعم، لا يسمى توما، رجل يسمى توما، هذا رجل يعني شيخه الناس وهو لم يكن شيخ، ومدحوه وأعجب بنفسه، فصاروا يعني يعظمونه ويفتي ويقبلوا فتوى وهو جاهل، فأشار عليهم أن يتصدقوا ببناتهم على العزاب، قال ما لكم إلا أجر بدون مهر، صدقة لوجه الله، يريد الجنة. وكان له حمار يركبه، كان له حمار. طبعا الحمار جهله بسيط ولا مركب؟ هل هناك أحد سأل حمارا؟ جهله بسيط، لأن الحمار يسمى بليد، فجهله بسيط. لكن توم الذي راكب فوق الحمار يفتي الناس بشيء خطأ. أيهما أسوأ جهلا، الحمار أو راكبه؟ راكبه. فقال الحمار به شعرا، قال حمار الحكيم توم لو أنصف الدهر كنت أركب. يعني هو الحمار مو بنا، لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. ولهذا يقول القائل، يقول ومن نال العلوم بغير شيخ يضل على الصراط المستقيم. الذي يطلب العلم بدون مشايخ هذا يضل، يخطي. ومن نال العلوم بغير شيخ يضل على الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. تصدق في البنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. مسكين ما يدري. ولهذا لا يستقيم علم الإنسان إلا إذا ثنى ركبته عند أهل العلم، لأنهم يوضحون له المشكل ويشرحون له المبهم ويكون على بينة. نعم. ويذكر ويذكر أن رجلا يسمى توما يزعم أنه حكيم يتعاطى الحكمة لكنه يفتي بغير علم، من جملة ما يفتي به يقول تصدقوا ببناتكم على من لم يتزوج يظن أن هذا خير. وفي هذا قال الشاعر ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. وكان له حمار قيل فيه قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدار كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. وفي هذا البيت ملاحظة عقدية، لكن يقول العلماء نقل الكفر ليس بكفر، كونك تنقل ما قيل هذا لا أثر له شيء. ولهذا قال لو أنصف الدهر كنت أركب، هذا سب للدهر ولا يجوز، لكن هو نقل لما قيل فقط. نعم. على كل حال الجاهل المرتب شرط من الجاهل البسيط لا شك، لأن الجاهل البسيط عرف نفسه وعرف أنه ليس أهلا لله فقال هذا، وأما الجاهل المركب فادعى أنه عالم وهو ليس بعالم فكان جاهلا بنفسه وجاهلا بالحكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والعلم إما. طيب لما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أقسام، عن تعريف العلم أولا ثم بعد ذلك عن الجهل تعريفه وأن الجهل ينقسم إلى قسمين، أراد أن رحمه الله تعالى أن يبين العلم وأن العلم أيضا ينقسم إلى قسمين. علم يحتاج إلى بحث ودراسة، وهذا ما يسمى بالعلم المكتسب في الفقه وغيره، وعلم ضروري ما يحتاج بحث، يعلمه الإنسان بدون بحث، مثل معرفة أن الصيف حار الشتاء بارد، هذا علم ضروري. معرفة أن الله ربنا ومحمد نبينا والكعبة قبلة المسلمين، هذا يسمى علم ضروري ما يحتاج إلى دراسة وبحث. إذن العلم انقسم إلى قسمين. نعم. والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل في الأول. ها. والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب. إذن العلم كم قسم؟ قسمين. إما علم ضروري وهو قوله العلم إما باضطرار يحصل، والقسم الثاني أو باكتساب، وهذا يسمى العلم المكتسب، وهذا الذي يمدح أهله. الذي يمدح أهله هو العلم المكتسب، لأنه يحتاج إلى تعب وبحث وحفظ تمحيص ووقت، ليس كالعلم الضروري. نعم. والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالضرب أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلاله. إذن العلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، هذا كم قسم؟ قسمان. قال فالأول، ما هو الأول؟ العلم الضروري. العلم الضروري هذا القسم الأول، العلم الضروري كالمستفاد بالحواس الخمس، هذا يسمى علم ضروري. الحواس الخمس الشم وبالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، كم؟ خمس. هذا يسمى علم ضروري ما يحتاج دراسة. لو واحد الآن ذهب يذوق الطعام صح ولا لا؟ فلما ذاق الطعام علم أنه مالح أو ليس به ملح، هذا علم، هو علم الآن، لكن هذا علم مكتسب أو ضروري؟ ضروري، بمجرد ذوق عرف. واضح ولا لا؟ طيب لمست شيء فوجدته ناعم أو خشن، عرفت أنه ناعم وعرفت أن الآخر خشن، هل هذا علم مكتسب ولا ضروري؟ ضروري، ليس مكتسب. وهل مجر شميت عود عرفت رائحته طيبة ورائحة أخرى كريهة، هل هذا علم مكتسب؟ لا، هذا يسمى ضروري. ولهذا قال فالأول، يعني العلم الضروري، كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، هذا القسم الأول. ثم قال ثم التالي، يعني القسم الثاني، القسم الثاني من أقسام العلم هو العلم المكتسب. قال ما كان موقوفا على استدلالي، يعني مكتسب، تبحث وتقرأ وتستدل، هذا يسمى العلم المكتسب. نعم. العلم ينقسم إلى قسمين، علم اضطراري وعلم اكتسابي، ويسمى أيضا العلم النظري. فما كان اضطراري، العلم المكتسب يسمى العلم النظري، لأنك تنظر وتقرأ وتبحث. نعم. فما كان يدرك بالحواس الخمس فإنه ضروري، وكذلك ما يدرك بالنقل المتواتر فإنه ضروري. المصنف رحمه الله تعالى يرى أن العلم الضروري ما يدرك بالحواس الخمس، صح؟ طيب الله ربنا، هذا ما يدرك بالحواس الخمس، مثلا محمد النبينا، الكعبة قبلة المسلمين، هذا لا يدخل في تعريف المصنف، لكنه على الصحيح أن العلم الاضطراري الذي لا يمكن ترده، لا يمكن تدفع، هذا العلم الاضطراري. ولهذا لو أن إنسان الآن ما قرأ، ما بحث، ولم يفتح ولا صفحة من الكتب، ويعلم علم اليقين أن محمد رسول الله، شخص لا يقرأ ولا يكتب ويعلم أن الصلاة واجبة، ماذا يسمى هذا؟ علم ضروري، ما يحتاج بحث ولا استدلال. الخمر يعلم أنه حرام، هذه كلها تسمى علوم ضرورية. فالعلم الضروري على التعريف الصحيح كما سيذكره الشيخ هو العلم الذي إذا وصل إليك ما تقدر ترده، لو حاولت ترده ما تقدر تلقائيا تفهمه، هذا معنى العلم الضروري. أما المصنف يقول هو ما تعلق بالحواس الخمس فقط، وما عداها ليس بعلم ضروري بل هو مكتسب. نعم. وكذلك ما يدرك بالنقل المتواتر فإنه ضروري، وأما ما يحصل باكتساب وتفكير ونظر فهذا يسمى اكتسابيا ويسمى أيضا نظريا، وهذا صحيح. فالضروري على كلام المؤلف رحمه الله ما كان حاصلا بالحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وقد ناقشنا المؤلف على هذا، فإننا نرى مثلا أن البصر يخطئ كثيرا، يعني كان المصنف يحصرها في الخمس، فالشيخ يبين أن فيه نقص، نقص من وجهين. الوجه الأول أنه جعل العلم الضروري في الأحكام الشرعية ما أدخله المصنف، لأنه قال ما كان بالحواس الخمس، فمثل الصلاة واجبة، الخمر محرم، ما ذكره المصنف، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الحواس الخمس تخطي، الحواس الخمس تخطي، فهذا ينظر إلى شيء مثلا يظنه أنه أزرق ويطلع أنه أخضر، إذن هو يخطي. نعم. فإننا نرى مثلا أن البصر يخطئ كثيرا، ربما تظن أن النقطة نقطتان، وربما تظن أن النقطتين نقطة، إذا كان النظر ضعيفا، وكذلك ربما ترى البعيد ساكنا وهو متحرك، أو يخيل إليك أنه متحرك وهو ساكن، فهذا مما اعترض به على المؤلف، ومن نحى نحوه من أن العلوم بالحواس ضروري. طيب، فقد قال إلى هنا، إلى هنا. ولهذا مما ذكر ذاك بعض العلم أن رجلا قديما رأى الهلال، وأتى إليه القاضي قال أرني الهلال أين هو؟ قال هذا هو. قال أين هو؟ قال هذا هو. والقاضي ومن معه لم ير الهلال، فمسح القاضي حاجبه، مسحه بإصبعه هكذا، قال أين الهلال؟ قال ما أراه، وإذا شعره خرجت من حاجبه ظن أنها الهلال. فهذا على أن البصر يخطي، والشم يخطي، والسمع يخطي أيضا. صلى الله عليه وسلم.